زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من مشاهد القيامة العظيمة الميزان. الميزان في اللغة معروف، وهو الآلة التي يوزن بها، ويعبر بالميزان أيضا عن العدل والعدالة. فأما الميزان الذي نتحدث عنه يوم الدين فإنه ما يضعه الله عز وجل لعباده لوزن أعمالهم. وقد دل على وزن الأعمال يوم القيامة بالميزان الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يضع الله تعالى الموازين ليوم القيامة فتوزن أعمال العباد بغاية العدالة والإنصاف، فلا يظلم الله أحدا شيئا من الخير أو الشر، فلا يظلم الله أحدا شيئا وإن كان عمله مثقال ذرة من خير أو شر فإن الله يأتي به لأنه لا يخفى عليه شيء، وكفى به حاسبا سبحانه لإحاطته بأعمال العباد. وقد ورد الميزان في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهذا هو الشاهد: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل. طبعا هذا تبيين لحال المبتدعة الذين يقولون لا يوجد ميزان حقيقي ولا يوجد ميزان له كفتان، وإنما هو مجاز والمقصود هو العدل فقط. فمن رد على رسول الله قوله فقد رد على الله، لأن الله هو الذي أرسله وهو الذي أوحى إليه. فإذا الميزان مذكور في الكتاب والسنة، وأجمع السلف على إثبات الميزان في الحساب يوم القيامة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطع بالشهادة على مسلم. لا تقل هذا في الجنة تقطع له، ولا تقطع له بأنه يدخل النار أيضا، قد يرحمه الله بمشيئته ويغفر له ذنوبه كلها. طبعا العقيدة والسنة أكبر من هذه أو أكثر من هذه العشرة، لكن هذه العشرة صار فيها معارك بين أهل السنة وأهل البدعة في ذلك الوقت. ولذلك أحيانا يقول العلماء يؤلفون في العقيدة مؤلف وأشياء معينة يتوسعون فيها ويذكرونها وأشياء أخرى لا يذكرونها، مع أنها من العقيدة، لكن لأن تلك الأشياء أهل البدع غامروا فيها ودخلوا وتكلموا بالباطل، فصار الرد عليهم أن تبين هذه في أي كتاب يؤلف في العقيدة في تلك الأوقات. قال ابن بطة رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني بالميزان واجب لازم، وهذا في كتابه الإبانة. الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة، ينسى فيه العبد نفسه وأهله وأحبابه وينشغل بالشيء الذي أمامه. إنه موقف ينتظر فيه النتيجة، لأنه بناء على الوزن يتوقف سعادته أو شقاوته. فروى أبو داود من طريق الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. وعند الكتاب حين يقال هاء اقرأ كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. الحديث قال عنه العراقي إسناده جيد، الألباني ضعفه في ضعيف سنن أبي داود، الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول حسنه بشواهده. فالحديث يمكن أن يكون حسنا، وما يدل على شدة الموقف وأهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الميزان. فقد روى الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك بهذا الزحام وهذا الكثرة الأعداء البشرية، هؤلاء العدد الهائل، أين أجدك في هذه الزحمة، أين أطلبك؟ وهذا المعلومة تهمنا جميعا، لأن يوم القيامة الإنسان يستعملها هذه المعلومة. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي وصححه الألباني. يا رسول الله أين أطلبك؟ قال: الطيبي في أي موطن من المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك لتخلصني من تلك الورطة. فأجاب: على الصراط وعند الميزان والحوض، أي أفقر الأوقات إلى شفاعة هذه المواطن. وقوله فإني لا أخطئ يعني لا أتجاوز هذه المواطن الثلاثة، ولا أحد يفقدني فيهن جميعا، فلا بد أن تلقاني في واحد من هذه الثلاث. فإذا يوم القيامة إذا أردت تبحث أنت وأنا وأي واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الواحد يبحث عنه فأين سيجده؟ عند الحوض، أول ما يطلب عند الصراط، وعند الحوض، وعند الميزان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما تطلبون عند الصراط. طيب وإذا ما وجد عند الصراط؟ عند الميزان. وإذا ما وجد عند الميزان؟ عند الحوض. ولا يمكن أن لا يكون موجودا في أحد هذه الثلاث مواطن، لا بد أن يكون موجودا في واحد من هذه الثلاث. فهذه المعلومة مهمة لنا جميعا. وقوله أين أطلبك يدل على إمكان البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الزحمة وإمكان العثور عليه وإمكان طلب الشفاعة منه. كيف لا يكون موقف الميزان موقف رهبة وهول وفزع، والنتيجة إما إلى الجنة وإما إلى السعير. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا رجل من الناس سيختاره الله يوم القيامة ويؤتى به على رؤوس الخلائق، ويرى صحائف أعماله 99 سجل كل واحد مد البصر، كل كتبتها الملائكة من الأعمال والأقوال، والرجل لا يستطيع أن ينكر شيئا منها. طيب وما هو الحل؟ وخلص الآن كأنه يأس، فيقال لك عندنا حسنة، تجعل السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح لا إله إلا الله، لا يدخل مع اسم الله شيء. العلماء طبعا قالوا عن هذا الرجل إنه رجل عنده توحيد عظيم، وأنه مع كثرة معاصيه لكن الإيمان في قلبه، وما قام من الإيمان في قلبه عظيم، ولذلك رجح. وليس كل واحد يقول الكلمة سيكون له هذه الميزة، لا، هذا رجل واحد، إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، واحد من الأمة هو الذي سيقع له هذا المشهد، ويكون فيه يعني إعلان رحمة الله على أهل الموقف كلهم، وبيان فضل شهادة لا إله إلا الله لأهل الموقف كلهم، وبيان الإيمان الذي وقر في قلب ذلك الرجل حتى صارت الشهادة التي نطقها أثقل من كل السجلات. الميزان حقيقي له كفتان، وليس هو فقط العدل أو القسط. قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وهذا الذي تشهد له ظواهر نصوص القرآن والسنة. والقاعدة المكررة عند العلماء أن ظاهر القرآن والسنة لا يجوز العدول عنهما إلا بدليل يجب الرجوع إليه، ولا يمكن تنقل المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي بدون قرينة صحيحة، وحيث أنه لا توجد قرينة هنا توجب صرف اللفظ عن ظاهره، فاللفظ على ظاهره، ميزان ميزان له كفتان ثنتان، فإذا لا يمكن العدول عن هذا. ولو كان الميزان هذا معنوي وبس العدل، مجرد العدل، كيف يطلب أنس النبي عليه الصلاة والسلام في شيء معنوي؟ هذا ميزان، موضع حقيقي ينصب ميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد. وأجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، كما قال القرطبي رحمه الله. والذين أرادوا أن ينفوا الميزان وأن له كفتان فلم يستندوا إلا إلى مجرد استبعادات عقلية، وهذه بدع كالليل المظلم، يتركون كلام العلماء والسلف خلف ظهورهم، ونصوص الكتاب والسنة تحرف بمثل هذا. فإن قال قائل لقد وردت هذه اللفظة بالجمع، يعني الموازين، قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الموازين في القرآن بلفظ الجمع للشخص الواحد، موازين للواحد موجودة. كذلك في السنة في رواية في سندها ضعف، وربما يشهد لها تشهد لها رواية البخاري: الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة. ورد في البخاري حديث مشابه في ميزانه، البول والروث وما أكله، لأنه ربط الفرس وقفا في سبيل الله، وسنأتي على الحديث. طيب النصوص الأخرى فيها لفظ الميزان مفردا، الميزان، فكيف نفهم الموازين بالجمع؟ الحقيقة أن بعض العلماء قالوا بأن لكل إنسان ميزان، قالوا هذا، بل إن بعضهم قال لكل عمل ميزان، الصلاة توزن بميزان، والزكاة بميزان، وبر الوالدين بميزان، والعمال الأعمال التي عملوها لك والأجرة التي أعطيتهم إياها، كل عمل بميزان. فإذا قال بعضهم تعدد الموازين بتعدد الأشخاص، قال بعضهم تعدد الموازين بتعدد الأعمال، وأن للعامل الواحد ممكن أن يكون العامل واحد عدة موازين، كما يفهم من قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقيل ليس هناك إلا ميزان واحد، والجمع باعتبار الأعمال التي توضع في الميزان لأنها متعددة. فالآن الميزان عند الله واحد، فيؤتى بفلان لتوزن أعماله، فتوزن الصلاة ثم توزن الزكاة ثم توزن يعني هناك عمليات أو هناك أعمال توزن، أعمال توزن أو الوزن يكون في عدة عمليات وزن. فإذا جمع الموازين لأجل هذا التعدد. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل، قال: ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم، كما في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن المرسل هو نوح عليه السلام واحد فقط. وقال ابن كثير رحمه الله: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وهذا هو الأقرب، أن الميزان واحد والوزن واحد، لكن لما كانت الكفة الحسنات فيها صلاة وزكاة وصيام وحج بر والدين وصلة رحم وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وصدقات، فتعدد الأعمال في الكفة هذه كذلك تعدد الأعمال في الكفة الأخرى هو الذي يطلق عليه موازين. وإلا فالميزان واحد والوزن واحد مرة واحدة، ولكن تعدد الأعمال في الكفة هو الذي يطلق عليه موازين. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله. يعني لو واحد قال: طيب الآن هذه الأمة البشرية كلها من الأولين والآخرين وآدم إلى آخر والجن والإنس، طيب يعني متى خلص الميزان؟ الميزان يعني كيف يلحق يعني الوزن هذا يستوعب كل الناس وعلى ميزان واحد؟ يعني هذا لو كانوا في الدنيا سر طويل جدا، متى ينتهي؟ فيقال: لا تقس أمر الدنيا، لا تقس أمر الآخرة على أمر الدنيا، لا تقس أمر الآخرة على أمر الدنيا. الله قادر أن يزن أعمالهم وينتهي كل شيء في لحظة. يعني لو أراد عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، والحساب يحاسب الناس كلهم كما يحاسب الواحد. إذا حساب الواحد يأخذ ثواني ولا خمس دقائق ولا ساعة، حسابهم كلهم يأخذ ساعة. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء، ولا نقيس أمر الآخر على أمر الدنيا ونقول كل ميزان واحد يستعمله كل الناس متى يخلص. نقول: إن الله عز وجل قادر على أن يزن أعمالهم كلها. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله عبارة مهمة جدا، قال: لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. الميزان عظيم. روى الحاكم في المستدرك عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رواه أيضا الأجري في الشريعة بسند صحيح موقوفا عن سلمان، وإن كان مرفوعا سنده ضعيف في المستدرك، ولكن الصحابي لا يقول من عنده، فإذا ثبت إلى الصحابي فله حكم الرفع، والحديث ذكره في السلسلة الصحيحة. صفة الميزان جاء في حديث السجلات المتقدم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. واستدل ابن كثير رحمه الله بهذا على أن الميزان له كفتان. وهكذا الموازين المعتادة للناس اليوم لها كفتان. طبعا الآن الموازين الإلكترونية والعدادات هذه صارت بطريقة أخرى، لكن المعتاد عند الناس في القديم البشرية إلى الآن بعضهم يستعمل، لا زال يستعمل الميزان الذي له كفتان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الميزان له لسان وكفتان. وذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان. وقال أبو الحسن مبينا رأي أهل السنة في الميزان فقال: أهل الحق له لسان وكفتان، توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار. وإذا قررنا أن الميزان ميزان حقيقي وأن له كفتان على ما يعرفه الناس من لغة العرب، فليس معنى هذا أنه مطابق لموازين الدنيا ومشابه لها، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. أن يقول الكفة الواحدة الميزان يسع السماوات والأرض، ما في ميزان في الدنيا عندنا الآن بهذا. ولذلك لا يمكن تخيل الميزان أصلا، تخيل الميزان لا يمكن. وهذه من أمور الغيب. وروى اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بإسنادي عن حذيفة بن يمان قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد من بعضهم على بعض، فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. وهذا كله الآن كله في الميزان، وأنه يؤخذ يوضع. وإذا كنا نثبت صفة الميزان على ضوء ما جاء به الشرع، فإنه لا ينبغي لنا أن نتكلف وراء ذلك، فنثبت له أوصافا أخرى لم يرد بها دليل صحيح. فقد روى البخاري ومسلم عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن أمثلة التكلف والقول بلا علم في موضوع الميزان قول بعض الناس إن كفتيه من ذهب. قال عبد الملك بن حبيب: كنا عند زياد اللخمي صاحب مالك رحمه الله، إذ جاءه كتاب من بعض الملوك فكتب فيه وختمه، قال لنا زياد يعني عن فحوى الرسالة: إنه سأل عن كفتي الميزان أمن ذهب أم من فضة، فكتبت إليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الجواب. وأيضا القول بأن كفة الحسنات من نور وكفة السيئات من ظلام، أو القول بأن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار، إلى آخر ذلك من الأمور التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل الصحيح وخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لا يوجد بذلك خبر صحيح لا يجوز إثباتها، ولا داعي للكلام فيها أصلا، وإثارتها والبحث فيها من ضيعة مضيعة للوقت، وإذا ما كان فيها دليل صحيح فلماذا تبحث؟ ما هي دقة الميزان؟ الميزان في أعلى درجات الدقة وفي القمة من الإتقان. قال تعالى: ونضع الموازين القسطة. كلمة القسطة تدل على منتهى العدل، وصفه بالقسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ميزان دقيق ليس فيه خلل ولا نسبة خطأ. موازين الدنيا حتى الموازين الإلكترونية الحديثة فيها نسبة خطأ، يقول زائد ناقص كذا، هذا ما في نسبة خطأ أبدا. القسط بالدقة بالضبط. ما هو الذي يوزن في الميزان؟ قال بعض العلماء إن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها، وأنها تجسم وتوضع في الميزان. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. لاحظ: وقولهم يوزن. ثم روى فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فالكلام هذا في الدنيا ما نستطيع أن نزنه، وليس له جسم وثقل، يوم القيامة له ثقل، يوضع في الميزان، شيء حسي يتحول إلى شيء حسي بأمر الله. الموت يصير كبش، الموت يصير كبش. طيب، هذا أيضا الأعمال كلها المعنوية، يعني هذا في قلبي حياء وإخلاص وخوف ورجاء ومحبة، هذه كلها أشياء معنوية، ليست هذه معاني، ليست أجسام في الدنيا. يوم القيامة توزن، توزن. والثقل على حقيقته، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وقال الطيبي: والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. ونحن نعرف في القبر يأتيه عمله الصالح على هيئة رجل حسن الهيئة، حسن الثياب، طيب الرائحة، ويأتيه عمله السيء على صورة رجل سيء الثياب، سيء الشكل، سيء الرائحة. إذن صار العمل إنسان، صار شكلا، صار مخلوقا أمامه، يراه، له لباس وهيئة وصورة وطيء ورائحة. فإذن الله على كل شيء قدير، يجعل الأعمال على شكل إنسان، يجعل الأعمال على شكل مجسمات، يجعل الأعمال كما يشاء، والأعمال والأقوال والمعاني والأشياء اللي في القلب كلها. وأعمال بني آدم وقول بني آدم أيضا يوزن كما قال البخاري رحمه الله. وظاهر هذا التعميم، لكن بعضهم استثنى طائفتين. قال: من الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة، فيقع في النار من غير حساب ولا ميزان. ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان، فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في قصة 70,000. ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويد الخيل، ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين. إذن بعض العلماء فهم أن هناك بعض الناس لا توزن أعمالهم، لا حاجة لوزن أعمالهم، فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو الكفار الذين لا ذنب لهم إلا الكفر ولم يعملوا حسنات. ولكن يدل على محاسبة الكفار ووزن أعمال الكفار قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون يعني كفار. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. مع أن هؤلاء أن كفار وخلدون في النار، ومع ذلك لهم موازين تخف يوم القيامة. ونقل القرطبي عن بعض العلماء أن الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب، فلا حسنة له توزن يوم القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. واستدل بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيح في الكافر أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتعقب يعني إذا ليس معنى أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة أنه لا يوزن، فهو يوزن لكن وزنه أخف من جناح البعوضة، ود من ميزان دقيق، يزن جناح البعوضة وأقل من جناح البعوضة. وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين: أحدهما أن كفره يوضع في الكفة. وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين أحدهما أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسن يضعها في الأخرى، فتطيش التي لا شيء فيها، تنسى هذه التي لا شيء فيها تطيش للعلى، والتي فيها الكفر تثقل. قال: وهذا ظاهر الآية، لأنه وصف الميزان بالخفة للموزون. ثانيهما قد يقع منه العتق والبر والصلة يعني الكافر وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها المسلم لكانت حسنات، فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت، غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. فإذا من العلماء من قال إن حسنات الكافر يجعلها الله هباء منثورا، وما لها وزن أصلا، ما لها وزن أصلا. ومنهم من قال إنها توزن وربما تتحول إلى هباء منثور في تلك ذلك الموقف تتلاشى، فتوزن أعمال الكافر. لكن الكافر لا يخف عذابه على كفره كما عرفنا، وحسناته في الدنيا قد أعطي بها، فلذلك الآخرة ماله نصيب عند رب العالمين، والحسنات لا تنفعه بشيء. ولكن من عدل الله أن يوزن توزن أعماله وستخف موازينه وسيدخل النار ويخرج فيها. ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال، هذا أيضا نظرة أخرى، يعني هل هي الأعمال نفسها توزن أو الصحائف توزن أو الآدم نفسه يوزن، لأن كل من هذه لها أدلة. ونقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الأعمال، قال فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقوي حديث البطاقة، لأن السجلات صحائف أعمال البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله أيضا، فيكون الوزن على السجلات والبطاقة، وفيما يفيد أن الأعمال نفسها توزن، وفيما يفيد أن الأشخاص يوزنون. وإذا ثبتت الأدلة كلها فلا مانع أن يوزن الجميع، وما المانع؟ ما المانع أن توزن السجلات والأعمال والأشخاص؟ والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن، ما في شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. فالخلق ما هو؟ عمل، عمل. الخلق قد يكون صبرا، قد يكون كرما، قد يكون الأخلاق كثيرة. فإذا هذه الأعمال توزن، توضع في الميزان، وأثقل الأعمال حسن الخلق. وفي حديث جابر رفعه توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فأولئك أصحاب الأعراف على مرتفع، على مرتفع بين الجنة والنار، وآخر أمرهم إلى الجنة، لأن رحمة الله سبقت غضبه وكرم الله عظيم. إذن هذا هو العدل وهذا هو الحق. ودلت الأدلة أيضا على أن، ومن الأدلة التي تدل أيضا على أن الأعمال توزن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، هذا وزن عظيم، والاحتساب أجره كبير، وفي الميزان ثقله عظيم. وهذا الحديث صححه الألباني أيضا، وفي مسند أبي وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، حديث صحيح. وبناء على ذلك رجح ابن حجر رحمه الله وغيره ونصر هذا القول أن الأعمال هي التي توزن. ومن الأقوال أيضا أن الذي يوزن العامل نفسه، فقد دلت النصوص على هذا، لكن ليس الثقل باللحم والدم والشحم والوزن الذي في الدنيا، كلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم، العظيم طول عرض عظيم السمين، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، رواه البخاري ومسلم. إذا القضية على العقيدة وعلى ما في القلب وعلى عملك، على العمل وعلى حسب عملك، وليس على حسب وزنك في الدنيا، لا الوزن المالي ولا وزن المنصب ولا وزن الجسم. وجاء في المسند أن علي رضي الله عنه أمر أن علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، دقة ساقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. حديث صحيح. إذا رجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، إذن وزن ليس على ما يكون في الدنيا، على حسب حال الإنسان وعمله وما في قلبه. فإذا صار عندنا الآن قول أن الأعمال هي التي توزن، القول الثاني أن العامل نفسه يوزن، القول الثالث أن صحائف الأعمال هي التي توزن، كما دل عليه حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يذكر مع اسم الله شيئا. وفي الحقيقة أنه لا تعارض بين هذه الأقوال وما في تنافي، يوزن العامل والسجلات والأعمال، ما المانع؟ ما المانع؟ ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن: لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. قال ابن كثير: هذا السياق فيه غرابة وضعفه الألباني، لكن صححه أحمد شافعي. على أي حال، الكل يوزن، السجلات والأعمال والعامل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها. تارة يوزن توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها. واختار هذا القول، يعني أن الوزن للجميع، من المعاصرين الشيخ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم. الظاهر أن الوزن عام وشامل لكل الأعمال ولكل العمال. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال ابن حجر: وظاهره التعميم. ويدل على أن الميزان والحساب عام يدخل فيه كفار أيضا، وأن أعمالهم توزن أيضا، قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. واستثناء الكفار الذين لا ذنب لهم إلا الكفر ولم يعملوا حسنة قط، ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان يدخل الجنة بلا حساب، هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، وسبق ذكره، سبق ذكر أن بعض المستثنى هاتين الحالتين، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وما أنه لا يوجد دليل، فإذا الوزن عام على الجميع في كل الحالات، في كل الحالات، إلا إذا قيل بالنسبة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، إذا قيل الميزان جزء من الحساب وهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب، إذن يمكن لهؤلاء أن يستثنون من هذا، والله أعلم. أحوال الناس في الوزن: متقون لا كبائر لهم، ومخلطون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وكفار. أما المتقون فإن حسناتهم توضع في كفة، وصغائرهم أيضا إن كانت بقيت عليهم في الكفة الأخرى، فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا وتثقل كفة الحسنات حتى لا تبرح وترتفع الأخرى ارتفاع الفارغ الخالي. فهؤلاء المتقون غفر الله حسناتهم، غفر الله سيئاتهم، فبقيت حسناتهم هي الموجودة في الكفة الأخرى لها وزن فتثقل، وهذه السيئات التي غفرها الله تكون الكفة بها كالفراغ الخالي. وأما المخلطون فحسناتهم توضع في كفة وسيئاتهم في كفة، فيكون لكبائرهم ثقل، فإن كانت الحسنات أثقل دخل الجنة، وإن كانت السيئات أثقل دخل النار إلا أن يغفر الله له، وإن تساويا فهذا من أصحاب الأعراف. طيب، وإذا كان الواحد عليه تبعات، في ناس يطلبونه من مال ومن عرض ومن دم ومن لطمه، ظلم ظلم، فلا بد أن يعطى من حسناته، يعطى هؤلاء من حسناته، وإذا فنيت يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار ويعذب على الجميع. متى يكون وقت الوزن يوم القيامة؟ تقرر أن الله ينصب الموازين لوزن أعمال العباد أو ينصب الميزان، فمتى يكون؟ لعله لا يوجد نص قاطع متى يكون، لكن بعض العلماء فهموا توقيتا معينا باجتهاد منهم. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. إذا نحن قلنا الآن المحاسبة فيها عرض الصحائف وتقرير العبد بأعماله واطلاع العبد على أعماله وتذكر العبد بأعماله، وفي ناس يناقشون في الحساب وهذا يعذب، في ناس الله يتجاوز عنهم ويكون فقط مجرد عرض الأعمال عليه وتقرير العبد ويستره بعد ذلك ولا يناقشه في أعماله. فقال القرطبي: إن الوزن بعد الحساب، لأن الوزن سيترتب عليه الجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبناء على ذلك، فإن الله إذا حاسب كل واحد ينصب له الميزان بعد ذلك لتظهر نتيجة المحاسبة، ويطلع العبد على مصداق تلك المحاسبة ظاهرا في ميزانه. والحكمة في نصب الموازين أمور، منها ظهور آثار أسماء الله وصفاته، فالله سبحانه وتعالى العليم الخبير المحصي، كل هذا يظهر أثره في عملية الوزن لا يخفى عليه شيء. كذلك بيان قدرته تعالى على حساب خلقه أو على مثقيل الذر، فيظهر أثر هذا ويتبين للعباد كيف الله حاسب على مثقيل الذر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من فوائد نصب الموازين إظهار أنه لا تساوي بين المحسن والمسيء، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء والأموات، فإذا لا يستوي المؤمنون والكفار، ولا يستوي المؤمنون والفجار، ولا يستوي الأتقياء والعصاة، فلابد. فهنا تظهر في عملية الوزن تفاوت العباد. ثم الفرحة المؤمن وخزي الكافر، وما يكون لهذا من الفرح عندما تثقل الموازين، وما يكون لهذا من الغم والحزن الشديد والخزي عندما تخف موازينه. أيضا الموازين، إقامة الموازين، نصب الموازين فيها إقامة الحجة، أنت الآن هذا بالوزن العدل، ما ظلمناك شيئا، وهذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. قال ابن أبي العز رحمه الله: ويا خيبة من ينفي وضع الميزان القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. يعني في بعض المبتدعة حاولوا الطعن في الميزان وقالوا: لا يحتاج إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فقولوا لمن يرد ما جاء به نص الشرع المطهر ويتكلف ما يتكلف من التأويلات الواردة: نقول له بفيك الحجر، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. وينبغي على العبد المسلم أن يحرص أن يكون ميزانه ثقيلا يوم القيامة، لأن هذا فيه الفلاح والنجاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه في قيام في من دعائه إذا أخذ مضجعه من الليل: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى، يعني الملأ الأعلى. رواه أبو داود حديث صحيح. قال المناوي: وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم، وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثرتها. إذن اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. وباعتبار أن الأعمال تتفاضل، فمنها الثقيل ومنها الخفيف، فينبغي الحرص على ما يثقل الموازين. ولذلك فإننا نبحث عن العمل الأثقل لكي نقوم به فتثقل موازينه. فما هي الأعمال التي ورد في النصوص الشرعية أنها تكون ثقيلة في الميزان؟ أولها وأعظمها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وقد مر معنا حديث البطاقة، وجاء في المسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبه وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر الحديث، قال الألباني في السلسلة إسناده صحيح. ولأجل عظم هذه الكلمة الطيبة في ميزان العبد أوصى الله بها نبيه موسى عليه السلام. والتسبيح أيضا وزنه في الميزان عظيم، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. وهذه السهولة على اللسان والثقل في الميزان، هذه السهولة لمن يحلو ذكر الله في نفسه. سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة عموما، يعني عن السيئات الأغاني سهلة، صلاة الفجر ثقيلة، فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها. يعني أن تقوم الفجر شاق على النفس، فما الذي تشعر به؟ ثقل الحسنة. لكن الحلاوة ويوم القيامة والثواب ما بعد جاء وقته. السيئة بالعكس، قال: والسيئة تحضر حلاوتها وتغيب مرارتها، فلذلك تخف. فقال: فلا يحملنك ثقل الحسنة على تركها، ولا يحملنك خفة السيئة على ارتكابها. كلام جميل. سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة، فقال: لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، فلا يحملنك ثقلها على تركها، والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها، فلذلك خفت، فلا يحملنك خفتها على ارتكابها. من الأشياء طبعا الثقيلة في الميزان التحميد، كما جاء عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. معنى ذلك أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابا. ذكر الله عموما يعني ثقيل في الميزان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، لأن عندك 5 صلوات وعندك 10 و10 و10. قال: وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني هذه الآن كفيلة بمقاومة السيئات. قالوا: فكيف لا يحصيها؟ إذا كانت بهذه المنزلة ليش تفوت علينا؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاة فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينفتل فلعله لا يفعل، يعني قوم ما يصبح، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام، فما يقول الأذكار. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصحه الألباني. أيضا من الأشياء الثقيلة في الميزان قوله عليه الصلاة والسلام: بخن بخن 5 ما أدخلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وهذا الحديث الذي رواه النسائي وأحمد الصحابي الألباني أيضا يدل على ثقل هذه الأذكار في الميزان. طبعا حسن الخلق كما مر معنا في الحديث الصحيح: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الوقف، الوقف. قال عليه الصلاة والسلام: من احتبس فرسا في سبيل الله، إذن أوقف فرسا وقف للجهاد، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. إذا أوقف فرس في سبيل الله، الشبع والري، الشبع والري والروث والبول في ميزانه يوم القيامة. طيب، وأيضا ماذا من الأشياء الثقيلة في الميزان؟ اتباع الجنازة. قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. رواه أحمد وصححه الألباني. طيب، ما هي الأشياء التي يمكن أن تخسف بالميزان وتجعله خفيفا فيجب أن نحذرها؟ الرياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. ترائي رئيسك، ترائي شيخ، ترائي أباك، ترائي من؟ اذهبوا إليهم، إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. حديث صحيح. انتهاك الحرمات، انتهاك الحرمات، وما أشد انتهاك الحرمات. انتهاك الحرمات سواء كانت فروج أعراض، انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، تعدي حدود الله، انتهاك الحرمات هذا يخسف بالأعمال خسفة. روى ابن ماجه عن ثوبان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، حسنات أمثال، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. هذه مفاجأة. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أسهل شيء عنده انتهاك المحرم، سهل جدا. يروح مشوار كذا يزني، يطلع من السوق يزني، يرجع. انتهاك الحرمات عندهم عادي جدا. قال هؤلاء ناس يصلون معه ويقومون الليل، لكن إذا خلوا بحال من أنت. كذلك من الأمور التي توزن وتخفف الوزن أيضا في المقابل الظلامات المظالم التي بين العباد، هذا بخس هذا وهذا أخذ من هذا. عن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، أنا عندي عبدان. طبعا العبد سيده يشغله بالزراعة، في النجارة، في التجارة، فيأخذ أشياء الأرباح يأتي بها إلى سيده، وقد بعض العبيد يسرق ويأخذ من شيئا ليس بحقه. فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، هم يفعلون هذا وأنا أفعل هذا، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، هذا في كفة، وعقابك إياهم في المقابل. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، يعني بقدر خطأهم عليك، كان كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، فذنوبهم في حقك أكثر من عقابك، كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، العقوبة أشد من الذنب، العقوبة أشد من التقصير، اقتص لهم منك، اقتص لهم منك. ماذا يقتص الزائد؟ قال: اقتص لهم منك الفضل. أنت عقوبتك أشد من ذنوبهم، إذن سيأخذون منك حسنات بقدر الزائد. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فتأثر، خشي أن يكون هو عقبهم أكثر من مما ظلموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل الآية؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. أعتقهم وارتاح. الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، يبين أن هؤلاء الذين عنده، وخذ هذا على الموظفين الآن، مؤسسة عندك فيها موظفون، الموظف يمكن يسرق، يمكن يغيب عن الدوام، يمكن يقرأ جرائد وما يشتغل الشغل المطلوب، وأنت تخصم عليه، وقد المسألة تتعدى إلى عقوبات أخرى. طيب، والحل والنتيجة؟ يحسب، خصمت عليه أكثر من اللي قصر فيه يأخذ منك يوم القيامة، خصمت عليه أقل من اللي قصر فيه ستأخذ منه يوم القيامة، استويا لا لك ولا عليك. يكذبونني، يعني في إخبارهم لي، أو يكذبونني، ويخونونني في مالي، ويعصونني في أمري ونهي، أشتمهم يعني أسبهم وأضربهم، كيف أنا منهم؟ يعني عند الله. فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم شتما وضربا. الشتم محسوب، يعني الشتم محسوب، فقد يكون عندك واحد موظف يقصر فتشتمه، الشتم مع التقصير يوزن يوم القيامة. وبناء عليه سيكون هنالك قصاص، ونضع الموازين القسط ذوات العدل ليوم القيامة في ذلك اليوم، فلا تظلم نفس شيئا لا من حسنة ولا من سيئة، لا يزاد عليه سيئة ولا ينقص من حسناته. الميزان والمحاسبة دقيق جدا. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إسناده جيد كما قال الألباني، هذا أثر عمر رضي الله عنه. فعلى كل مسلم أن يبادر بأعماله قبل أن توزن، فيتوب مما هو سيء ويكثر مما هو طيب قبل أن يكون ذلك اليوم. طيب، سبق أن تعرضنا يا إخوان إلى مسألة الذين لم تبلغهم الدعوة، نختم بها درسنا اليوم. الذين لم تبلغهم الدعوة، في ناس في أقاصي الأرض، وفي ناس حتى لما أرسل الرسل مثلا كانوا في منطقة من الأرض ما سمعوا بالرسول. الآن مثلا في ناس في أدغال، في صقيع بلاد الجليد، في ناس في براري وقفار ما سمعوا عن نبي ولا عن رسول. في ناس يعني عندهم جهل عظيم جدا، وفي ناس سمعوا لكن سماعا مشوها، يعني ليس كافيا في إقامة الحجة عليه. هؤلاء ما وضعهم يوم القيامة، ما وضعهم يوم القيامة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن جرير: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحج عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. وقال قتادة رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر، لن يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر أو يأتيه من الله بينة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخله الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه. فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا، طيب الآن ما هي النتيجة؟ من لم تبلغه الدعوة في الدنيا، أفريقيا، في أقصى آسيا، في البرازيل، في أي مكان، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة، امتحن في الآخرة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني استهانة واستخفافا به، لأن العقلية لا توجد. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فماذا يفعل معهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. يأخذ مواثيقهم يوم القيامة، يجرى له الامتحان، ليطيعنه، فيعطون المواثيق أنهم سيطيعون الله في أي أمر يأتيهم، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. والحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية والقيم من معاصرين الشيخ الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود وصححه عبد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد. قال: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة. طبعا من تأمل قدر الله، من تأمل قدر الله عز وجل يعني يجد عجبا. يعني في الخمسينات والستينات الميلادية هذه الماضية كانت يعني لا تكاد، حتى السبعينات والثمانينات لا تكاد تجد أخبار عن الإسلام، أتكاد تجد شيء عن الإسلام في نشرات الأخبار، في نشرات الأخبار لا تكاد تسمع أشياء عن الإسلام، أخبار كلها في الغرب والشرق والحرب الباردة. ويجري الله أقدارا، شوف تأمل، يعني يجري الله أقدارا وتحصل أحداث في العالم تقفز الأخبار عن الإسلام والمسلمين إلى قمة الشاشات ونشرات الأخبار. فالناس في الغرب والشرق يتساءلون: ما هذا الدين؟ من هذا؟ إيش ما؟ الأحداث تحدث تتمحور وتدور على قضية الإسلام والمسلمين وبالتالي اللي ما كان سامع يسمع، والذي ما كان يعلم يعلم، وهكذا. يعني أن الله عز وجل يحب أن تبلغ الحجة خلقه. فتأمل الآن يا أخوان، تأملوا في الواقع الآن، تجد أن الله أجرى من الأحداث ما وصل به الخبر عن الإسلام والقرآن إلى ناس في أقصى العالم، وخلق الله الإنترنت، وخلق الله القنوات الفضائية، وخلق الله الحوادث التي حدثت هذه، ونفذت نسخ القرآن المترجمة من مكتبات في عدة بلدان أوروبية وأمريكية. لا، صار الناس يقولون: ما هذا الدين؟ إيش هذا الإسلام؟ ما هذا؟ ما هي القصة؟ ما هي أحداث عجيبة. فهذا يدل على أن الله عز وجل يريد أن تقوم الحجة على الخلق. طبعا يبقى ناس ما وصل إليه، ولكن الحوادث هذه التي الآن نعيشها بسببها وصل إلى كثير من البشرية، وعن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية وصل لهم ما أقيمت به الحجة عليهم. طبعا في ناس ما وصل لهم خبر كافي، في ناس لهم وصل لهم خبر مشوه، في ناس ما وصل لهم بعد، سيصل إليهم الخبر وتقام الحجة. ونحن من وظيفتنا وواجبنا أن نقوم بالمساهمة بإقامة الحجة على الخلق وتبليغهم هذا الدين، لأن هذه ينبني عليها الثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة. ماذا سيكون الناس هؤلاء العباد يوم القيامة؟ طبعا وهذا الامتحان للذين لم تقم عليهم الحجة سيكون، هناك ناس مضوا وماتوا يعني. لكن نحن من وظيفتنا من واجبنا أن نبلغ هذا الدين إلى أقصى ما يمكن من الناس، أكثر ما يمكن من الناس، لأن وظيفة الرسل إقامة الحجة، وأتباع الرسل هذه وظيفتهم أيضا إقامة الحجة بالأساليب واللغات والوسائل المختلفة الممكنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويثقل موازيننا ويرفع درجاتنا، إنه سميع